الموقوف عليهم على قدر ما ذكره الواقع. نعم. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. منافعه لكن الرقبة لا، ما يصح بيعه الوقف، لا يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه، ولا يباع إلا بإذن من الحاكم الشرعي، لا يباع. لكن التأجير يؤجر وتؤخذ الأجرة وتوزع على الموقوف عليهم. نعم. فجاز له إجارتها كالمستأجر. نعم. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته. الآن عندنا مسألة، فلان من الناس علي ناظر وقف، والوقف له غلته لأن أباه قد أوقفه عليه وجعله الناظر، فأجر سنة، مضى من السنة شهر ومات. الأب أو الموقف حينما أوقف قال على ولدي فلان ثم على أولاده. الآن الموقوف عليه الأول مات، الغلة انتقلت إلى أولاد أولاده، الأولاد الأولاد، فالإجارة تستمر على حالها، تستمر على حالها لأنه أجرهم شخص وقت ولايته. ليس من حقهم أن يقولوا إن الذي أجرك أصبح الآن لا يملك ونحن الآن المالكين للمنفعة، لا، أو نحن المستفيدين من المنفعة، لا، وإنما أجره وقت أن كان جائز التصرف تستمر الإجارة على ما هي عليه فلا تبطل بولايته. نعم. فلا تبطل بموته كمالك الطلق. بارك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.